ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم ولقد جاء الخير صدق الله.